الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة لمنظومة باكورة التعريف بالمهم من التصريف لفضيلة الشيخ حماد الزكاني الشنقيطي، أدام الله نفعه وأجر الخير على يديه. وقد أتى في هذه المنظومة على جل ما في لامية الأفعال لابن مالك في قريب من نصفها، لامية الأفعال في 14 و100 بيت، وباكورة التعريف في 58 بيتا. نعم، نسمع الأبيات. الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه المسلمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله، قال الناظم حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي من لكون صرف، صلى وسلم على الذي شرف محمد وآله وبعد. فهاك صرف الفعل وهو عقد، فإنه فن جليل القدر، وجهله بالمرء حقا مزري. ذكرت منه ما تمس حاجته، إليه والرب به الإعانة. سميته باكورة التعريف بما يهمنا من التصريف. بما يهمنا من التصريف. نعم، بما يهمنا، يهمنا من التصريف. بارك الله فيكم. ابتدأ الناظم حفظه الله تعالى للأسمى له استعانة بالله تعالى على مقصوده، ثم حمد الله تعالى. والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. قال: أحمد ربي من لكون صرف. من هنا اسم موصول بمعنى الذي، لكون صرف، فهو سبحانه وتعالى المصرف لهذا الكون. وقوله في ديباجة نظمه من لكون صرف فيه إشارة لطيفة إلى مقصوده الذي سيتكلم عنه، وهو علم الصرف. ويسمى هذا عند البلاغيين براءة الاستهلال، أن يذكر المتكلم في ابتداء كلامه ما يشعر بمقصوده. صلى، أخرج البخاري عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثناؤه عليه عند الملائكة. وسلم، السلام المقصود به النزاهة من النقائص والآفات، فبالصلاة حصول المطلوب، وبالسلام زوال المرهوب. على الذ، الذ لغة في الذي. شرف، أي رفع منزلته، والشرف العلو والرفعة. محمد صلى الله عليه وسلم بدل من الذ. وآله هم قرابته المؤمنون من بني هاشم، وقيل هم في الدعاء كل تقي، وفي الزكاة المؤمنون من بني هاشم. قال الناظم: آل النبي في الدعاء كل تقي، وفي الزكاة نجل هاشم النقي. وبعد، الواو قائمة مقام أما، وقد تخلص بها من المقدمة إلى المقصود، ويسمى التخلص بها اقتضابا قريبا من حسن التخلص، ويأتى به للانتقال من أسلوب إلى آخر. فهاك، هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ. صرف الفعل، أي خذ منظومة، خذ منظومة تتعلق بصرف الأفعال. وهو عقد، شبه نظمه بالعقد، وهو المنظوم من الجوهر والخرز ونحوهما، وجعل نظمه في تصريف الأفعال. وذكر أيضا شيئا من تصريف الأسماء حملا لها على الأفعال، كأبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، وذكر المصادر أيضا. وهو عقد، تسكين الهاء لغة، وقد قرئ بها في المتواتر: وهو معكم أينما كنتم. فإنه فن جليل القدر، أي عظيم المنزلة، وهذا تعليل لوصفه بالعقد. وتعرف جلالته بمعرفة ثمراته، فمن ذلك زيادة فهم الكتاب والسنة، فإنهما بلسان عربي مبين. وكلما ازددت علما باللسان العربي الذي من أهم فنونه فن الصرف، كلما ازددت به علما ازددت علما بالكتاب والسنة، ولا يقف ذلك عند حد. ومن فوائده صون اللسان عن الخطأ في الكلمات، والوقاية من اللحن فيها. ومنها أنك تستفيد من علم الصرف توليد المشتقات، فتعرف في الأفعال أن اسم الفاعل من فعل يكون على زينة فاعل، وأن اسم المفعول من الثلاثي يكون على زينة مفعول، وأن اسم التفضيل يكون على أفعل، والمرة على فعلة، والهيئة على فعلة، وسيأتي ذلك إن شاء الله. ولما كان من وظيفة الصرف توليد المشتقات قالوا فيه إنه أم العلوم، والنحو هو الأب لأنه يصلح ما فسد من الكلام. قال الناظم: اعلم بأن الصرف أم للعلوم، والوالد النحو مصالحي يروم. ومن فوائده معرفة مصادر الأفعال، فالمعجمات قد لا تستقصي في ذكر المصادر، قد تجد فيها مصادر الثلاثي، لكن الأصل أنك لا تجد فيها مصادر ما زاد عليه، لأن مصادر ما زاد على الثلاثي قياسية تعرف بقواعد الصرف: استفعل مصدره الاستفعال، انفعل مصدره الانفعال، هذه قاعدة. لذا قد يظن الباحث في المعجمات أنه ليس فيها ذكر لمصدر هذا الفعل مثلا وهو فعل خماسي أو سداسي، فيظن أن المعجمات أهملته، وليس كذلك. ليس من شرط المعجمات ذكر مقاييس اللغة، بل المعجمات تذكر مسموعاتها. لذا لا ينتفع بالمعجمات النفع التام من لم يتقن الصرف، لأن الجموع والمصادر والأفعال القياسية الأصل أنها لا تذكر إحالة على قواعد الصرف. قال: وجهله بالمرء حقا مزري. يقول إن جهل طالب العلم بعلم الصرف ينقص رتبته ويلحق به العيب. ذكرت منه ما تمس الحاجة، ذكرت منه من فن الصرف ما تمس الحاجة، اقتصر على ذكر ما لا بد منه إليه، والرد به الإعانة تقديم المعمول به يفيد الحصر. سميته باكورة التعريف، باكورة الشيء أوله، فهي أول التعريف بعلم الصرف بما يهمنا من التصريف بالمهم من قواعد التصريف ومسائله. وبين قوله التعريف والتصريف محسن بديعي، وهو الجناس، وهو هنا غير تام. نعم، تفضل شيخ. أحسن الله عليك. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أبنية المجرد. وزن المجرد لديهم فعل، فعل مع فعول ثم فعلل، كتب مع علم ثم ظرف، كتب مع علم ثم ظرف، دحرج تمثيل بلف قد وفى. أحسنت، بارك الله فيكم. قال: باب أبنية المجرد. الأبنية جمع بناء، يقال بناء ووزن وبنية وبنية وهيئة وصيغة، كلها بمعنى. فالفعل المجرد هو الذي جميع حروفه أصلية، والحرف الأصلي هو الذي لا يسقط في شيء من تصاريف الكلمة. والمزيد، الفعل المزيد هو الذي فيه حرف زائد أو أكثر، والحرف الزائد هو الحرف الذي يسقط في شيء من تصاريف الكلمة. فمثلا كلمة منصور، إذا أردنا أن نعرف الأصلية والزائد من حروفها، فالأصلي الذي لا يسقط في شيء من تصاريف الكلمة، والزائد الذي يسقط، فنصرف الكلمة، نقول الماضي نصر، المضارع ينصر، الأمر أنصر، اسم الفاعل ناصر، المبالغة نصار، اسم المفعول منصور، والمصدر النصر. هنا ما الحروف الثلاثة التي لم تسقط في هذه التصاريف؟ النون والصاد. أحسنت، النون والصاد والراء. إذن نحكم بأن الميم والواو من منصور حرفان زائدان، وأن النون والصاد والراء هي الحروف الأصلية، والحروف الزائدة لا تكون إلا من حروف سألتمونيها، من هذه الحروف العشرة سألتمونيها. لكن يستثنى شيئان: الأول إذا تكرر الأصل، مثل قدم، الدال هنا زائدة وليست من حروف سألتمونيها، اعشو شبا، الشين هنا زائدة وليست من حروف سألتمونيها. والمستثنى الثاني إذا كان الحرف بدلا من حرف من حروف سألتمونيها. الأول إذا تكرر الأصل، والثاني إذا كان بدلا من حرف من حروف من حرف من حروف سألتمونيها. اصطبر، الطاء هنا زائدة، والطاء ليست من حروف سألتمونيها لكنها بدل من حرف من حروف سألتمونيها وهو التاء، أصلها اصطبر. والمقصود أنه إذا وجدت زيادة في الكلمة فإنها تكون من حروف سألتمونيها، وليس المقصود أن هذه الحروف لا بد أن تكون زائدة. المعنى أنه لا يكون الحرف الزائد في الأصل إلا من حروف سألتمونيها، هذا الأصل. وليس المعنى أن هذه الأحرف لا تقع في الكلام إلا زائدة، فإنها قد تقع أصلية. سأل مثلا، هذه الحروف من حروف سألتمونيها وهي كلها أصلية. مات، الميم والألف والتاء من حروف سألتمونيها وكلها أصلية ليست زائدة. فالمقصود أنه إذا وجد حرف زائد فالأصل أنه يكون من حروف سألتمونيها. قيل إنه سأل تلميذ شيخة عن حروف الزيادة، فقال الشيخ سألتمونيها، فظن أنه لم يجبه إحالة على ما أجابه به من قبل، فقال الطالب ما سألتك إلا هذه النوبة، فقال الشيخ اليوم تنساه، قال والله ما أنساه، فقال الشيخ قد أجبتك مرتين. يعني أن الحروف العشرة المجموعة في قولك سألتمونيها والمجموعة في قولك اليوم تنساه هي الحروف الزائدة. قال وفقه الله، وزن المجرد لديهم فعل، فعل مع فعل ثم فعل. إذن عرفنا ما هو الفعل المجرد، هو الذي جميع حروفه أصلية، والحرف الأصلي هو الذي لا يسقط في شيء من تصاريف الكلمة. ذكر أن أوزان الفعل المجرد أربعة، ثلاثة للثلاثي وواحد للرباعي. أما أوزان الثلاثي فهي فعل وفعل وفعل، وأما وزن الرباعي فهو فعلل، وهذا قوله وزن المجرد يديهم فعل فعل مع فعل ثم فعلل. ثم ذكر الناظم وفقه الله أمثلة هذه الأربعة في البيت الثاني بالترتيب، فقال كتب، هذا مثال فعل، مع علم، تسكين العين لغة، تسكين العين مع لغة، علم هذا مثال فعل، ثم ظرف هذا مثال فعل، دحرج هذا مثال فعلل، تمثيل بلف قد وفى. يقول إنه ذكر الأمثلة باللف والنشر المرتب، واللف والنشر من المحسنات البديعية، وهي من المحسنات المعنوية، والمقصود به ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثم إضافة ما لكل إليه من غير تعيين. ذكر أربعة وهي فعل وفعل وفعل وفعلل، ثم أضاف ما لكل إليه، كتب هذا مثال فعل، علم هذا مثال فعل، ظرف هذا مثال فعل، دحرج هذا مثال فعلل. ومنه في القرآن قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه أي الليل، ولتبتغوا من فضله أي النهار. فهذا لف ونشر مرتب، وقد يكون غير مرتب، إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، هذا يرجع إلى وإما كفورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، هذا يرجع إلى إما شاكرا. فهذا لف ونشر غير مرتب. تمثيل دحرج تمثيل بلف قد وفى، أي تم. طيب لو ذكرتم أمثلة غير ما ذكر الناظم على فعل بفتح العين، نصر، كتب، أحسنتم، نعم كتب ذكره الناظم، نصر، نعم أيضا، قتل، نعم أيضا، ضرب، نعم، دخل، أكل، فتح، أحسنتم، خ خرج قرأ. نعم أحسنتم. طيب نريد أمثلة على فاعل. الناظم ذكر علم. لعب. نعم أحسنت. وأيضا سمع. سمع أحسنت. أيضا فريحة. فريحة أحسنت. أحسنت. طيب نريد أمثلة على فاعل بضم العين. شجع. نعم أحسنت. وأيضا قبح. نعم أحسنت. وأيضا شجع. شجع. شروفة. كرومة. طهورة. كبورة. كبورة أحسنت. كبورة. صغورة أحسنت. فعل. لا المثال الذي ذكره الناظم دحرج. لو ذكرتم غيره مثلا حشرج. حشرج. هذرم. نعم تفضل شيخ. قال الناظم حفظه الله فصل في تصريف المضارع. فعول بالضم اللزوم تلزم وضم ما ضارع منها يعلم وافتح له من ذات كسر الماضي تغلب في الألوان والأعراض وتسره في ورث ورم وري وثق وري مخ وورع وفق ومق ووجهان منه في حسب نعم بيس وغير وحر وله وهل يبس. نعم أحسنتم. أحسنتم بارك الله فيكم. قال فصل في تصريف المضارع. لما فرغ من الكلام على أوزان الفعل المجرد شرع يتكلم على مضارع كل وزن من الأوزان الأربعة السابقة. قال وفقه الله. فعل بالضم اللزوم تلزم. فعل بضم العين تلزم اللزوم أي لا يكون فعلها إلا لازما ولا يكون متعديا. الفعل نوعان: فعل لازم وفعل متعد. اللازم هو الذي لا ينصب المفعول به. مثلا قام زيد. الفعل قام لا ينصب المفعول به. خرج عمرو. الفعل خرج لا ينصب المفعول به. والمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بنفسه. أكرمت زيدا. الفعل أكرم فعل متعد. قرأت الكتاب. الفعل قرأ كذلك من الأفعال المتعدية. يقول الناظم كل فعل فهو لازم. كل فعل فهو لازم. شجع حسن. مثلا تقول شرف زيد وكرم عمرو وظرف بكر. هذه كلها لازمة. هذا قوله فعل بالضم اللزوم تلزم. قال وضم ما ضارع منها يعلم. يقول كل فعل على وزن فعل بضم العين فمضارعه يفعل بضمها. كل فعل على وزن فاعل بضم العين فمضارعه يفعل بضمها. كرم مضارعه يكرم. حسن يحسن. عظم يعظم. شرف يشرف. كبر يكبر. صغر يصغر. كل فعل على وزن فاعل فمضارعه يفعل. قال وفقه الله وافتح له من ذات كسر الماضي. وافتح له افتح للمضارع من ذات كسر الماضي أي من فاعل بكسر العين. يقول إن فاعل بكسر العين مضارعه يفعل بفتحها مثل علم يعلم فهم يفهم رضي يرضى فرح يفرح ركب يركب صعد يصعد شرب يشرب ضحك يضحك. قال وافتح له من ذات كسر الماضي تغلب في الألوان والأعراض. يقول الغالب في صيغة فاعلة أن تكون دالة على لون أو عرض. حمير سويد صفير هذه ألوان أو أعراض. الأعراض المقصود بها ما ليس بحركة جسم من معنى قائم بالنفس غير ملازم لها. هي أعراض لأنها تعرض وتزول فهي صفات ليست ملازمة للذات. مثلا فرح يفرح حزين يحزن نشيط تعب هذه أعراض. إذن تغلب، أي هذه الصيغة تغلب في الألوان والأعراض. قال: واكسره في ورث ورم ولي وثق. سبق أن فاعل بكسر العين مضارعه يفعل بفتحها، لكن شذت من ذلك أفعال، وهي على قسمين. القسم الأول أفعال لم يسمع فيها إلا الكسر الشاذ، وهذا باب ورث، وذكر الناظم منها ثمانية تبعا لابن مالك. والقسم الثاني أفعال سمع فيها الوجهان، الفتح المقيس والكسر الشاذ، وهو باب حسيب، وذكر الناظم منها تسعة أفعال تبعا لابن مالك. القسم الأول ذكره الناظم في قوله: واكسره في وريث ورم ولي وثق وري مخ وورع وفق ومق. والقسم الثاني ذكره الناظم في قوله: وجهان منه في حسب نعم بئس وغر وحر وله وهل يبس يئس. قال وفقه الله: واكسره في ورث. ورث لم يسمع في مضارعه إلا الكسر. كان القياس أن تفتح عين مضارعه فيقال يورث، لكنه لم يسمع، فمضارع ورث هو يرث. قال تعالى: يرثوني ويرث من آل يعقوب. واكسره في ورث ورم، ورم الجرح انتفخ، مضارعه يريم بكسر العين، بكسر عينه التي هي الراء. ولي قابل أمر، مضارعه يلي. وثيق يقال وثق به إذا أتمنه، مضارعه يثق. وري المخ إذا كثر، مضارعه يري. وقوله وري المخ هذا احترز به عن وري الزند إذا خرجت ناره، فإنه على القياس. إذا كان على القياس ماذا تقول فيه وري الزند؟ القياس يورى، أحسنت، يورى. وفيه لغة ورى الزند يري، ورى الزند يري. قال: ورع، ورع الرجل من الورع، يقال تورع من كذا إذا تحرج، مضارعه يرع. وثق الفرس مضارعه يثق، تقول وفقت أمرك إذا وجدته موافقا. وميق بمعنى أحب مضارعه يمق، والميقة من مراتب المحبة. وعكسه المقت بالتاء المفتوحة، هو أشد البغض، وبالتاء المفتوحة أشد البغض، وبهاء التأنيث التي يقال لها التاء المربوطة من مراتب المحبة. فهذه الأفعال لم يسمع فيها إلا الكسر الشاذ، هذه الأفعال الثمانية: ورث ورم ولي ووثق ووري المخ وورع ووفق وومق. هذه الأفعال الثمانية لم يسمع فيها إلا كسر الشاذ. ثم انتقل الناظم إلى القسم الثاني، وهي الأفعال التي سمع فيها الوجهان: الفتح المقيس والكسر الشاذ. قال وفقه الله: وجهان منه في حسب نعم بئس وغير وحر وله وهل يبس يئس. وجهان فيه، أي الفتح المقيس والكسر الشاذ، وجهان منه في حسب. حسب تقول في مضارعه يحسب على القياس، ويحسب على الشذوذ. وهنا لا يلزم أن يكون المقيس أفصح من الشاذ، فالشاذ هنا وهو يحسب بالكسر أفصح من المقيس وهو يحسب بالفتح، وكلاهما فصيح مقروء به: يحسبهم الجاهل أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء. والكسر لغة النبي صلى الله عليه وسلم، ولدي. وهذا ما في حديث وافد بين منتفق عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذبح شاة ثم قال لا تحسبن، قال ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها. ذكر النووي رحمه الله أن مراد الراوي في قوله ولم يقل لا تحسبن أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها مكسوة السين ولم ينطق بها في هذه القضية في فتحها، يعني فلا يظن ظان أني رويتها بالمعنى على اللغة الأخرى وأني شككت فيها وأني غلطت، بل أنا متيقن نطق النبي صلى الله عليه وسلم بالكسر أنه قال لا تحسبن. إذن هنا وجهان في حسب، يحسب بالفتح المقيس ويحسب بكسر الشفاه، وكذلك الأفعال بعده، نعم تقول ينعم وينعم أي حسنت حاله، بئس يبأس ويبئس ساءت حاله، وغير يوغر هذا على الفتح المقيس، هذا على الفتح المقيس، ويغير هذا على كسر الشاذ يقال وغير صدره إذا توقد غيظا. طيب أين ذهبت الواو في يغير؟ لماذا لم يقل يوغر؟ حذفت، أحسنت، حذفت لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسر، يوغر وقعت بين الياء والكسر فحذفت. وإما يستطرف ويستظرف قول الشاعر كنت كالواوي بين ياء وكسر لا يلام الرجال إذا أسقطوني، كنت كالواوي بين ياء وكسر لا يلام الرجال إذا أسقطوني. وحير يوحر بالفتح المقيس ويحير بالكسر الشاذ يقال وحر صدره إذا امتلأ حقدا. وله يوله بالفتح المقيس ويليه بالكسر الشاذ أي كاد أن يذهب عقله لفقر محبوب من أهل أو مال. وهيل يوهل بالفتح المقيس ويهيل بالكسر الشاذ يقال وهيل عن شيء إذا نسيه. يبس ييبس بالفتح المقيس وييبس بالكسر الشاذ يبس الشجر ذهبت رطوبته. يئس ييأس بالفتح المقيس وييئس بكسر الشاذ يقال يئس إذا انقطع رجاؤه. وقد أجمع القراء على قراءتها بالفتح في قوله تعالى ولا تيأسوا من روح الله. طيب هنا مسألة وهي كيف يحكم بالشذوذ على بعض الكلمات مثل يحسب مثلا بالكسر حكم عليها بالشذوذ، وقد وردت في أفصح الكلام، فما الجواب؟ الحكم عليه بالشذوذ أنه من جهة مخالفته لقواعد العرب. أحسنت في الصرف. أحسنت بارك الله فيكم. الحكم عليها بالشذوذ معناه مخالفة الكلمة للقاعدة، فهذه كلمة شاذة في القياس دون الاستعمال. والشاذ على ثلاثة أقسام، شاذ في القياس دون الاستعمال مثل يحسب، وشاذ في الاستعمال دون القياس كقوله قول الناظم فإنه أهل لأي أكرم، الأصل حذف الهمزة. والثالث شاذ فيهما كدخول ألعى الأفعال ما أنت بالحكم ترضى حكومته، لأن أل تختص بالأسماء فهي علامة تسمية الكلمة. فالشاذ في القياس فقط دون الاستعمال هذا مقبول، والمقصود بالحكم على شذوذه أنه مخالف للقاعدة. نعم، إذن عرفنا قاعدة فاعل، وهي أن كل فاعل بالضم فمضارعه يفعل بالضم، وعرفنا قاعدة فاعلة، وهي أن كل فاعل بالكسر فمضارعه يفعل بالفتح، ويستثنى من ذلك باب ورث وباب حسب. المقصود بباب ورث الأفعال التي لم يسمع فيها إلا كسر الشاذ، والمقصود بباب حسب الأفعال التي سمع فيها الوجهان، الفتح المقيس والكسر الشاذ. وأما فعل بالفتح في الماضي فهذا الباب هو الذي صير، هو الذي حير الصرفيين، فأكثروا فيه من القواعد، وسيأتي الكلام عليه في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.